قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، أحييكم بأعظم تحية بتحية الإسلام. عنوان هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: لماذا خلقنا؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي لكل عاقل أن يسأله لنفسه. لماذا خلقنا في هذه الحياة الدنيا؟ ما الذي جاء بنا؟ لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا وجاء بنا إلى هذه الحياة الدنيا؟ كل عاقل، كل أخت فاضلة، كل أخ فاضل، كل أم فاضلة، كل أب فاضل، كل إنسان يسأل نفسه هذا السؤال: لماذا خلقت في هذه الحياة الدنيا؟ محتاجين نرجع لربنا. آن الأوان أيها الإخوة أن نعود إلى الله عز وجل. ولم تعود إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا سألت نفسك هذا السؤال: لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى؟ لماذا جئت إلى هذه الحياة الدنيا؟ أخي الحبيب، آن الأوان. الله سبحانه وتعالى بيخاطب الناس المؤمنة: ألم يأني للذين آمنوا يا رب أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الخطاب هنا للناس المؤمنة، مش الناس العاصين أو الفاسقين أو الفاجرين أو الذين ارتكبوا المعاصي والذنوب، ده الخطاب للمؤمن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لماذا خلقنا؟ أخلقنا في هذه الحياة الدنيا من أجل أن نأكل؟ واحد يسأل نفسه السؤال دوت: هو أنا جيت ليه؟ عشان أكل؟ طب ما الدواب بتاكل وبتشرب. طيب أنا جيت الدنيا عشان أتمتع؟ ما هو برضو البهائم نفس الحكاية، الأنعام يفعلون كما يفعل الإنسان. هل الإنسان جه الدنيا عشان الشهوة واللذة؟ طيب إيه يبقى الإنسان كالأنعام والعياذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم. لا، أنا مش جيبهم عشان لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يلعبوا ولا يلهوا ولا عشان يتمتعوا بالنساء. الله، فلماذا خلقتنا إذن يا رب؟ الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فليسوا أصحاب شهوة وليسوا أصحاب نزوات أو هوفوات، إنما الله سبحانه وتعالى يحدد لنا الهدف الحقيقي من خلقتنا في القرآن. فيقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى دي وظيفتك إن إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ده أنت اللي محتاج ربنا، كما قال تعالى: أنتم الفقراء إلى الله. ده أنت المحتاج لربنا سبحانه وتعالى. ومدام أنت فقير ومحتاج إلى الله، يبقى لابد أنك تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فكر مع نفسك، تخليش الدنيا تاخدك في ناحية الله سبحانه وتعالى يحذرك منها سبحانه وتعالى. عاوزين نرجع. أنا نفسي كل واحد يرجع لربنا. أنا أمنية حياتي يا الإخوة كل واحد مع نفسه كده يقف مع نفسه وقفة كده: أنت جاي منين ورايح فين؟ وربنا جايبك ليه؟ الناس عمالة ترغي كتير، الغيبة والنميمة، عندك قصف المحصنات والعياذ بالله، أوقات تضيع من الإنسان سدى بلا قيمة، وعمر وعمرك محدود، كما قال صلى الله عليه وسلم ورواياته صحيحة: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. طيب إيه اللي بيخلينا بقى ما نعبدش ربنا؟ إيه اللي بعدنا عن عبادة ربنا؟ هما الناس تاهت ليه؟ الطريق منها هنا تاهوا في طرق مختلفة. طيب ما احنا محتاجين نرجع للأساس، محتاجين نرجع لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده خلي بالك، سبب والعياذ بالله بعدنا عن الله عز وجل وعدم العبادة لله، قول اللي قاعد قدام شهوة من الشهوات بالثلاث ساعات أربع ساعات، واحد عمال يتكلم في الغيبة والنميمة وشتم الناس والسخرية بالناس بالثلاث ساعات أربع ساعات، الناس دي كلها مضيعة وقتها ليه كده؟ أقول لك ليه بقى. الله سبحانه وتعالى حذرنا من شيء في القرآن وقال لك خلي بالك، يا إما تعبدني الله، يا إما تعبد هذا الشيء. يا الله يا هذا المخلوق إلى الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. الناس سابوا الله إلا من رحم ربي وراحوا لعبادة حاجة تانية خالص، اللي هي إيه يا شيخ سالم؟ إيه اللي خلى الأخ يأكل أخوه؟ وإيه اللي خلى الجار يحسد جاره؟ وإيه خلى الجار يغتاب جاره؟ وإيه اللي خلى ده يسب في ده؟ وإيه اللي خلى ده يشتم في ده؟ وإيه اللي خلى ده ينوله من هذا؟ إيه اللي خلى كده؟ أقول لك أنا إيه؟ الدنيا هي دي اللي حذرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن. يا أيها الناس، الله سبحانه وتعالى يخاطبنا، يا أيها الناس، نعم يا رب، إن وعد الله حق، الآخر حق. طب نعمل إيه يا رب؟ فلا تغرنكم، أوعى تغرك الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يا الله، الله يحذرنا من فوق سبع سماوات، وإنك خلي بالك أخطر حاجة عليك هي الدنيا. ولذلك في الرواية المتفق عليها والرواية في صحيح البخاري، رواية البخاري، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. الرسول يقول لك أنا مش خايف عليك أنك تكون فقير لابس جلابية ولا بدلة ولا قميص مرقع، لا، أنا مش خايف عليك من الفقر. فوالله، يقسم سبحانه وتعالى، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر والجوع والحرمان، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هي دي الأساس، هي دي المصيبة اللي ربنا ابتلانا بها سبحانه وتعالى. يعني أنت سبب الأمراض الموجودة في المجتمع الإسلامي كله. السبب الحقيقي أيها الإخوة عبادة الدنيا. ده باصص لمنصب ده، وده باصص لده، وده عاوز ديت، وده عاوز هنا، وده عاوز ديت، وهكذا. كل الناس جالها حالة صرع إلا من رحم ربي على الدنيا. وكما قال تعالى زين للناس، الدنيا زينت، فالناس عبدوها، عاد الناس بتستمتع بالمعصية. يعني ما تيجي تقول لواحد، يعني تتخيل تقول له يا أخي حرام عليك اتق الله، دي غيبة، يقول لك غيبة وأنا بعمل حاجة، وأنا بعمل ذنوب. المؤمن يرى ذنبه كجبل جاسم على صدره، والمنافق يرى ذنبه كأن هناك ذبابة على أنفه ثم هشها كذا، ولكنه عمل حاجة والعياذ بالله. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الهلاك اللي احنا فيه والضياع اللي الناس فيه دلوقتي، السبب ايه يا اخوانا؟ عبادة حاجة اسمها الدنيا. ولذلك الدنيا ديت تيجي يوم القيامة في شكل قبيح وسيء، حاجة صعبة قبيحة. تصورها، يقول ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة عجوز شمطاء. يا ساتر يا ستير يا رب، واحدة عجوزة مكركبة شكلها اسود مع ازرق، امر عجيب، عمرك شفت لونين يتجمعوا مع بعض؟ سواد مع زرق، اسود مع ازرق. يؤتى بالدنيا، يقول ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة عجوز شمطاء زرقاء انيابها بادية، لها انياب زي الفيل، منظر بشع. فالناس كلها خايفة من شكل المنظر الرهيب ده يوم القيامة. يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة عجوز شمطاء زرقاء انيابها بادية، فتعرض على الخلائق ثم يقال اتعلمون من هذه؟ الخلائق بيبصوا كده منظر عجيب، عارفين من ديت؟ في صوت واحد يا اخوانا، تصور مليارات من البشر نساء ورجال في صوت واحد، انس وجن، يقولوا في صوت واحد نعوذ بالله من شكلها يا ربنا، مش عاوزين نعرفها خالص. فيقال لهم انظروا اليها مرة ثانية، محدش طايق يبص لها لحظة. فيقول الله اتعلمون من هذه؟ يقولون يا ربنا لا نريد ان نعرفها. يقول انها الدنيا التي من اجلها تباغضتم، البغضاء اللي بين المسلمين، التي من أجلها تباغضتم، والتي من أجلها تحاسدتم، والتي من أجلها قتل الأخ أخاه، ثم يؤمر بها إلى النار فتصرخ الدنيا، بقى تصرخ يوم القيامة، تقول يا رب أين أتباعي؟ فين اللي عبدوني من غيرك؟ أين أتباعي وأشياعي؟ فين اللي عبدوني في الدنيا؟ فين الحاقد؟ فين المغتاب؟ فين النمام؟ فين اللي رمى الناس بالباطل والعياذ بالله؟ أين هذا وذاك؟ فين اللي كان بيعبد المنصب من دون الله عز وجل؟ هنا أيها الإخوة تأتي الحقيقة الأولى يفاجأ بها الإنسان، أن الدنيا اللي ضيعته دي كلها راحت على النار والعياذ بالله. مش كده وبس، يا ريت، ده عمالت نادي على أتباعها وأشياعها، تقول يا رب أين أتباعي وأشياعي، ثم يؤمر بها بهم جميعا إلى جهنم والعياذ بالله. زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لذلكم أيها الإخوة والأخوات، الله سبحانه وتعالى عشان ما حدش ينخدع بالدنيا يقول لك في القرآن خلي بالك الدنيا دي عاملة زي الزرعة الخضراء. إزاي يا شيخ سالم؟ واحد فلاح جاب بذرة الذرة وحطها في الأرض وجاب شوية مية فطلع عود أخضر جميل، طالع عود أخضر جميل، عود ذرة جميل أوي، أخضر شكله جميل. فربك بيقول لك العود ده بعد ما طلع وطلع الثمرة هو كوز الذرة ده، العود الأخضر ده هيدنه أخضر على الدوام، ولا هيجي له وقت يدبل وينشف والهوى يرميه على الأرض؟ واضرب لهم يا محمد، اسمع، واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح أخضر وجميل. خلي بالك، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما لا شيء. معقولة الإنسان عامل زي عود الذرة بالضبط، يبقى يكون في بطن الأم في الرحم، وبعدين ينزل من بطن الأم، بعدين يطلع مش عارف حاجة عن أي حاجة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. سبحانك يا رب، سبحانك. نزل الإنسان بعد كده إيه؟ ها، ولد صغير كده برعم، بعد كده شباب العود الأخضر الجميل بقى، بعد كده الشيخوخة، بعد كده إنك كادح. قال تعالى في القرآن يا أيها الإنسان، نعم يا رب، إنك كادح أي ميت، إلى ربك كدحا، مفعول مطلق جاي يؤكد الفعل الأول، أنك ميت ميت وعائد إلى ربك. فأوعى تغر لك الدنيا ديت، ما تتبهرش أو بالمنصب، اوعى تتبهر او بالعربية اللي انت راكبها، او بالعربية اللي راكبها فلان، او الفيلا او العمارة، او تنبهر ببلاد برة، ما تنبهرش. كل حاجة في الدنيا ما لها قيمة. ليه؟ لانها ثانية. الصحة ما بتدومش، العمر ما بيدومش، اي حاجة كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ملاش قيمة، زيك الصح ما بتدومش. اوعى اوعى تفكر الشباب والقوة بتاعتك ديت. بص للشباب دلوقتي، جرد ما حد بس ها يطلع ويسب ويشتم ويلعن ويعمل ايه، في ايه؟ ايه اللي غرك يا أيها الإنسان؟ ما غرك؟ ايه اللي غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرك؟ صحتك، شبابك، قوتك، منصبك، مالك، ايه اللي غرك؟ ايه اللي خلاك تتنفخ كده يا ارض نهدم عليك قدي؟ ايه اللي خلاك تتنفخ؟ ايه اللي خلاك عمال تشتم بطول اللسان؟ ايه اللي خلاك تستطيل على خلق الله؟ ايه اللي مجرأك كده على معصية ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه؟ صحة؟ روح المستشفيات، هتلاقي معظم اللي نايمين في السرير من الشباب، مش الشيوخ الناس الكبيره، لا، ده الشباب. فالصحه ما بتدومش، ما بتدومش، لا، ولا المال بيدوم، ولا العمر ذات نفسه. لذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى شبهنا زي الزرع سبحانه وتعالى في سوره المؤمنين، يقول تعالى بص للزرع وبص للانسان، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ابوك ادم سلاله الطين اهي، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الله أكبر، التزاوج بين الذكر والأنثى، الحيوان المنوي خاص بالبويضة عند الأنثى، وبعد كده النطفة، هي النطفة دي تتحول إلى حاجة، قطعة من الدم كده وتتعلق في رحم الأم. ثم خلقنا النطفة، نطفة دهية حيوان المنوي ده، ثم خلقنا النطفة علقة، قطعة من الدم كده متعلقة في رحم الأم. ولذلك الطبيب يقول للأم نامي على ظهرك، اوعي تتحركي الأيام دي، ما تتحركيش، شوية دم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. يا سبحانك يا رب، شوية الدم يتحولوا لقطعة لحمة. خلي بالك حيوان منوي، شوية دم، خلي بالك قطعة لحمة، أمر عجيب. لكن ما تقولش مع الله أمر عجيب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تصور. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة حتة اللحمة عظام. كيف تتحول قطعة اللحم إلى عظم يا أخواننا؟ دي صنع ربك. فكسونا العظام لحمة، يا الله بعد العظم لحمة كمان يا رب. فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر، أصبح إنسان نزل الدنيا عقله جنان واعي. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ماذا بعد هذه التكوينات؟ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام، فكسى العظام لحمة، ثم أصبح شباب وقوة، ثم أصبح شيخ، بعدها إيه؟ يقول تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الله أكبر. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. راجع، راجع لربنا. يا الله. يبقى أول عنصر من عناصر هذه الحلقة أيها الإخوة الاغترار بالدنيا. الناس اتغرب بيها. يا ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح محفوظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حلي، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب، أما تذكر الموت المفاجيك في غد، أما أنت بعد السلامة تعطب، أما تذكر القبر الوحيش ولحده، به الجسم بعد عماره سيخرب، أما تذكر اليوم الطويل وهوله، وميزان قسط للوفاء سينصب، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح محفوظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباي بجمع المال من غير حلي، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب، أما تذكر الموت المفاجيك في غد، أما أنت بعد السلامة تعطب، أما تذكر القبر الوحيش ولحده، به الجسم بعد عماره سيخرب، أما تذكر اليوم الطويل وأوله، وميزان قسط للوفاء سينصب. الله الله. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وانت في سهو، وانت في سهو ولهو وغفلة. ويحذرنا الله من الدنيا فيقول اعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا انما الحياة الدنيا مالها يا رب؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، عود أخضر وجميل، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا أخضر وجميل، بعد كده ثم يكون حطاما لا شيء. لكن أنت لا، ده أنت رايح حياة، حياة الدنيا ديت. والعنصر الثاني إن الدنيا عمرك فيه محدود، والآخرة خير وأبقى، عمرك فيها طويل، كما قال تعالى في سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة مالها يا رب؟ ما هي الحيوان أي الدائمة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، انتوا بتفضلوا الدنيا على الآخرة، المفروض العكس، بل تؤثرون الحياة الدنيا إيه والآخرة مالها خير وأبقى، هي اللي هتبقى وهي الدايمة. أنا بتعجب بالإنسان يا أخي، أنت عاقل، ربنا ما يزك بالعقل، فكر كده، الواحد يمسك في الحاجة الدايمة ولا الحاجة المؤقتة؟ أنا وإنت في الدنيا ديت، الدنيا دي عبارة عن طريق، قنطرة، معبرة، ملناش حل غير اتنين، يا إما غريب يا عابر سبيل. لذلك في الرواية الصحيحة في صحيح البخاري أخذ النبي منكب ابن عمر وقال: يا ابن عمر عيش في الدنيا كأنك غريب. يا الله، غريب غريب، آه غريب. الغريب ده لما واحد يا أخواننا يكون بعيد عن بلده خالص، يقولك ده أنا غريب، لا ليا فيها بيت ولا ليا فيها زرعة ولا ليا فيها تجارة ولا ليا فيها أي حاجة، ده أنا غريب. بيدور على إيه؟ بيدور على مواصلة توصله لفين؟ توصله ليه؟ لبيته، لمكانه الحقيقي. مكانه ومكانك مش هنا، مكانه ومكانك الحقيقي هناك. ربنا سبحانه وتعالى لما نزلنا الدنيا قال لك ما تمسكش فيها بإيدك وسمانك، أنا جايبك هنا تقعد شوية عشان تعمل صالح، هو منزلك عشان تعمل عمل صالح. ليه؟ ليجزي الله كل نفس ما كسبت. اللي كسبته في الدنيا، الدنيا دي عاملة زي الأرض، أرض، أرض إيه؟ يا إما أنت تدورها تخليها أرض كده بور، بمعنى صح ما فيهاش زرع خالص، ده اللي ما عملش بيها طاعات، يا إما تخليها خضرة وجميلة وطلع الثمرة اللي هو العمل الصالح، يا تزرع الخير يا تزرع الشر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبع الخير. وهديناه النجدين، يعني إيه النجدين؟ طريق الخير وطريق الشر، هذا حلال وهذا حرام. فأنا وإنت في الدنيا يا غريب يا عابر سبيل، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا، ده أنت عمرك فيها محدود. ما أنا والدنيا، رواية صحيحة، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة. ياه، واحد في الصيف في الحرارة شديدة وماشي راكب على دبة كده، مش عربية، دبة يعني، وبعدين الحرارة في الصحراء شديدة، وهو ماشي كده راكب الدبة بتاعته، يا رب ما لاقيش شجرة كده أنزل تحت ظلها شوية تقيني حرارة الشمس. فالنبي بيقول لك فجأة لقى شجرة فنزل يقعد تحت الشجرة. الرسول بيسألك، الراجل الغريب ده هوت، العابر سبيل ده هوت، اللي قاعد تحت الشجرة هيدن قاعد تحت الشجرة ولا هيسيبها ويروح بلده؟ ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم سرعان ما تركها. يعني أنا وإنت هنسيبها، هنسيبها يعني الدنيا مش باقية؟ لا مش باقية، أمال إيه اللي باقي لك؟ الآخرة. لذلك الرسول في الرواية الصحيحة يقول: يتبعوا الميت ثلاثة، بيمشي مع الميت ثلاث حاجات، أهله، هذا أول ناس، شال خشبة وجيران وقرايب وكله ماشي، وماله، وماله وعمله، ماله اللي هو الميراث يعني، هيرجع بقى أهله يقسموا الميراث، وإيه التالت بقى؟ العمل اللي هيكون معاه جوه. فيرجع اثنان، الرسول بيقول لك هيرجع اثنين، الأهل والمال، ويدخل معه واحد وهو العمل، العمل بس. اسأل نفسك انت عملت لآخرتك، اسأل نفسك سؤال، انتوا مالكم ماسكين في الدنيا بيديكوا اسنانكم قوي؟ يعني كل واحد فيكم حريص على حاجة في الدنيا، ما هو لازم تفكر. انا قاعد مؤقت، يبقى طيب امال اعمل ايه؟ يبقى الطبيب في عيادته يركز في طبه كويس، ويتقي الله في الزبائن اللي جايين له، يكشف عليهم صح، مش دخل أربعة بالخمسة مع بعض، ما حدش يزعل مني، لا لازم أتقي الله في المريض اللي جاي لي ده. الحاجة التانية، لازم تذكر المريض بالله، يبقى الطبيب شغال في الدعوة وهو بيعالج، ويفكر المريض دايما يقول له خلي بالك، الله يكف القرى وإذا مرضت فهو يشفين، الشافي الحقيقي هو الله، أنا سبب من الأسباب والدواء سبب من الأسباب، والرسول قال يا عباد الله تداووا يا عباد الله، لكن الشافي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. يقوم المريض يتعلق بالله، يبقى الطبيب اهو متعلق بالله والمريض متعلق بالله، يروح له بتاع الأجزخانة يقول له بالشفاء ان شاء الله، الدواء ده سبب من الاسباب بس الشافي الحقيقي الله، يبقى ده عمال يذكره، وده عمال يذكره طول ما ماشي مع عمال في ذكر، يروح لبتاع البتنجان، يروح لبتاع الطماطم، يروح لهنا لسباك لحداد لنجار، الكل عمال يذكر بالله، مش عمالين في الدنيا وشفت اللي وراح وابني وابوه ومش عارف ايه، يا ابني ايه اللي حصل لنا؟ ايه اللي حصل لكم؟ ايه اللي غركم؟ ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا فكر في لحظة هتتحط فيها في القبر لوحدك. لوحدك. عشان كده وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الدائمة. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. بعد ما يموت الإنسان تعالوا بقى مع العنصر الثالث بعد ما نذهب إلى التكريس ثم نعود على الحسرة والندامة وتمنى العودة. الإنسان لما كشف عنه الغطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لما خلاص شاف الحقيقة الناس مفكرة أنهم في الدنيا صحيين لا ده الناس نيام. فإذا مات انتبهوا. مجرد ما الإنسان يموت يشوف الحقيقة. أنت مش شايف الحاجة لربنا سبحانه وتعالى حاطط لك حجاب كده. أول ما بيكشف بتقول لربنا طلب منك طلب واحد يا رب. نذهب إلى فاصل ثم نعود نتحدث عن الندامة والحسرة وتمني العودة ولا عودة. عيدين ربنا خلقنا الله عشان نقدر رسالة أكيد في الدنيا إنه إحنا نعبده ونسير في طاعته. وأكيد في رسالة يا سماوية أكيد في غرض يعني ربنا خلقنا عشانه يعني نعبد. خلقنا لنعبد الله. خلقنا الله علشان نعمر نعبده الأول ونعمر الكون عشان تستمر الحياة. لعمر الأرض طبعا خلقنا لعبته ونمشي على الخط اللي هو رسمه لنا. طبعا خلقنا عشان نعبده عشان نعمر الأرض اللي هو خلقها قبل ما يخلق الإنسان. تمام عشان نعمر الأرض. تمام ويطلع أجيال كويسة وما نخربش فيها زي ما احنا عايشين في القراب اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي. نعمر أول حاجة نعبد الله سبحانه وتعالى. ثانيا نعمر الأرض الذي يعني خلقها لكي نعمرها. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا الحمد لله احنا مسلمين وعارفين ربنا خلقنا عشان نعبده. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان احنا بني آدمين من آدم وحواء. لماذا خلقنا الله؟ غريبة على السؤال عشان يبقى فاهم. هو هل تعلم سبب وجودك في الحياة؟ ايه الأسئلة الغريبة دي؟ لا انا مش عارف. اكيد حاجة معينة بس لحد دلوقتي مش عارفها. طبعا يعني وجودي في الحياة ان ربنا خلقنا ودي رسالة في الدنيا موجودة. ربنا خلق الناس كده بتعبده بس مش اكتر. يعني عشان اشتغل واتجوز طبعا بعد عباد ربنا واخلف وكده واموت. هو ده سبب الوجود يعني. لا عمر الارض. سبب وجودي في الحياة ارادة ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ما انت ما يبقاش ليك وجود في الحياة ربنا خلقك ليه. تمام خلقك لثلاث حاجات. اول حاجة عشان تعبده. تاني حاجة علشان تعلم الاجيال اللي بعدك. تالت حاجة عشان تعمر الارض اللي هو اساسا خلقها علشان الانسان يعيش فيها. وجودي لكي اعبد الله سبحانه وتعالى ثم نتقي الله عز وجل في أعمالنا وفي كل شيء. سبب وجود الحياة هو العبادة وإعمار الكون. يعني السببين العبادة وإعمار الكون. سبب وجودي في الحياة إن احنا برضه عشان نعبد ربنا. هو يعتبر نفس السؤال كده. نرفع دين ربنا. نعم أيها الإخوة جئنا لهدف وجئنا لغاية لله سبحانه وتعالى. أن نتسامح أن نتصافح أن يحب بعضنا بعضا أن نعمر لا نخرب أن نعمر الأرض ونعيش في الأرض أيها الإخوة كما خلقنا الله سبحانه وتعالى كما يريدها الله سبحانه وتعالى. رحماء بينهم يبقى بيننا رحمة. احترام الكبير يرجع تاني مرة تانية. احترامنا الكبير ديت وتوكير الكبير. انك ترحم الصغير. ليس منا من يوقر كبيرنا ويرحم ضعيفنا الضعيف الصغير. لازم يا اخوانا نرجع لاصولنا تاني. تعالوا شوفوا انا عاوزك تفوق في الدنيا قبل ما تلاقي نفسك في الاخره. وان ليس للانسان الا ما سعى. اللي انت عملته في الدنيا هتلاقيه. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. الله شوف القران. وان ليس للانسان الا ما سعى. اللي انت عملته في الدنيا هتلاقيه. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ساعتها فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. شوف القسم، يبقى ربنا يسألنا على كل حاجة عملناها. هنا تأتي الحسرة والندامة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت. ضيع شباب سدى، فرط في عمره سدى، حياته كلها كانت معاصي وذنوب إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. عشت في الدنيا كان بيسخر من الناس، سواء كان في الإعلام، سواء كان في الشارع، سواء كان في مسجد أو في أي مكان، شغلته الوحيدة يسخر من خلق الله. لا يسخر قوم من قوم، لا، ده بيسخر من الناس. صور واحد في الدنيا بيتحسب يقول أنا كان وظفت في الدنيا كلها عمال أسخر من خلق الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني، لو كان ربنا بس هداني. ما هو أنت اللي ما خدتش بالأسباب، يا الهداية تيجي إزاي؟ ما أنت لازم تاخد خطوات، ربك يديك خطوات. إذا جيت شبر يجيلك زراع، لو جيت ربنا زراع يجيلك باع. بس تعالى تعالى، الله حتى يخاطب عليك بإيه؟ وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. عاوز ربنا يغفر لك، ربنا عاوز يرحمك، ربنا عاوز يرفعك درجات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هو أنت مش العبادة دي عبارة عن صلاة بس، الناس فاهمة الإسلام غلط. الإنسان فاهم الإسلام خطأ إلا من رحم ربي. ليه؟ ما هو ربنا بيحدد لك أو بيقول لك لازم يكون في شغل في عمل. العبادة دي مش صلاة بس، لأ. الذين ينفقون في السراء والضراء، يا الله الإنفاق طلع الغلابة والمساكين. الذين ينفقون في السراء والضراء، مش كده وبس، والكاظمين الغيظ. حد يهيجك يزعلك بتاع، اكتم غيظك. والكاظمين الغيظة، مش كده وبس، لا، ونتعلم العفو والعافين عن الناس. ايه الغرزة اللي جات لنا ديت؟ واحنا كان عاوز ربنا يرحمني، طب ما ترحم الناس، اعفو عن الناس. انت عاوز ربنا يعفو عنك وانت ما تعفوش عن الناس؟ ما لابد ان يكون في عندنا عفو وتسامح وصفاء ونقاء. نرجع لاصلنا، احنا بني ادمين، بني ادم احساس، دم وشحم ولحم، عندك احساس. الاحساس دلوقتي الا من رحم ربي مات ولا ايه اللي حصل للناس؟ والكاظمين الغيظ العافين عن الناس، مش كده وبس، والله يحب المحسنين. قمه العطاء يا اخوانا. العباده مش انك تصلي، لا، مش صلاه. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه، بس عباده ان اعبدك بس يا رب، لا، وبالوالدين احسانا. الاب والام اللي تعبوا شيء في حياتهم محتاجين منك تراعيهم، في الكبر تحولوا زي الاطفال، محتاجين حد يطبطب عليهم، محتاجين حد يرحمهم، محتاجين حد يخفض لهم الجناح. لكن ان انت تكبر دماغ زي ما بيقول، والدتك عايزه دواء الضغط وعايزه دواء السكر ما تجيبلهاش ولا ترعاهم، وعاوز تحطهم في دار مسنين وتقول ده انا ربنا جايبني الدنيا دي عشان اعبده، اين هي العباده اذن؟ العباده مش شويه صلاه، مش شويه حركات، ربنا مش محتاجهم منك دول. زي ما انت بتعبد ربنا خاشع في المسجد، خارج المسجد كذلك، في استقامه خارج المسجد، يبقى العباده شمل الحياه كلها. ده الرسول بيقول لك لمجرد بس تبتسم في وشي بدل القفشه بتاعتك ديت، ها، بدل 77، يقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني عباده. اماطه الاذى عن الطريق صدقه، يعني عباده. انك بس شوك كده ممكن تاذي انسان او حجر او شجره وقع على الارض او اي شيء يضر الانسان، مجرد ما بتشيله عباده، عباده. ما بالك اللي بيأذي بالناس بلسانه وبايده وشغال كذا ولا شغال كذا، إن لله وإنا إليه راجعون. إحنا فاهمين الحياة خطأ إلا من رحم ربي. خلي بالك، أن تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، كنت إنسان تقي. يا هو مفكر أنا أقول الكلام ده هيضحك بيه على ربنا؟ خلي بالك، ده المشكلة إنه هيشوف عمله صوت وصورة. المصيبة الكبيرة هيشوفه هو لسه نازل ببطن أمه عمل إيه بالضبط وبإرادته، مش حد غصبه عليها، لا، ده بإرادته. كما قال تعالى فهذا الإنسان اللي ضيع حياته سدى ما أغنى عني مالية، سورة الحقة، هلك عني سلطانية، لا فلوس نفعتني ولا السلطان نفعني، هلك عني سلطانية. طب هو يروح فين؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لان من اعظم العبادات اطعام الفقراء والمساكين. الناس مش واخده بالها من الحته الخطيره دي، ده من اعظم العبادات. وأول قرار خده النبي في المدينة وأطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. تصورها. ولذلك من صفات الجنة وأطعمونا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأنهم يبتغوا الشكر والجزاء من الله عز وجل. عشان كده خلي بالك يقول لي ايه، شفت يقول لك ايه، ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 زراعا فاسلكوه، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين ايه لا ياكله الا الخاطئون، مش المخطئون، لا الخاطئون، أي الذين تعمدوا فعل المعصية. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وبعدها يقول لك ايه، لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب، اول ما يشوف الانسان النار يوم القيامه جايه مقبله عليه، لو ان لي كره. قال لا، هو بيقول ايه، لو ان لي كره، ومع نفسه اول ما شاف النار الايه سوره الزمر، لو ان لي كره. كره يعني ايه؟ يعني عوده للدنيا. لو ارجع الدنيا تاني والله ما هشتم حد، والله ما اسب حد، والله ما هأذي حد، والله أحسن إلى الناس، والله أطعم الفقير والمسكين، والله هسبح ربنا، والله هتكل الله في الناس. الله، كل ده فين؟ في مكان ما ينفعش فيه الندم. هنا في الدنيا عمرك ممكن لما تندم ترجع وتختنم الفاضل من عمرك في طاعة الله وفي عبادة الله. أسمع المؤذن والله أكبر في المسجد، أروح أصلي الصلوات في المسجد، ما أخرش الصلاة. ولذلك من صفات أهل الجنة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. خرجت من المسجد، والديك، جيرانك، قرايبك، أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، خلي بالك، عاوزك تبقى ماشي مستقيم. هو اللي حصل للناس، كل واحد شغال يا أخويا، كل واحد كده خد له شغلة جديدة، كل واحد خد له شغلة جديدة، وكله بيتكلم في كله، وكله عاوز يرغي في أي حاجة، وكله عاوز يشتم، وكله عاوز يسب، وكله عاوز يلعن، وكله عاوز يختاب، وكله عاوز يكذب. لا لا لا لا، اقف مع نفسك واقفة كده، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة اللي طلع من فمك ملائكتين، ملك على اليمين، ملكان، واحد على اليمين واحد على الشمال، الشمال عمال يكتب لك السيئات، واللي على اليمين عمال يكتب لك الحسنات. فخلي بالك من الحتة الخطيرة ديت. من كان منكم ها يؤمن ها بالله ها واليوم ها الآخر، يعمل ايه يا رسول الله؟ فليكن خيرا، يقول كلمة حلوة، يا يسكت يا يصمت. انتوا بتشوفوها الايام دي، انا عاوز كل واحد يطلع من الحلقة دي بهذا الشعار، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا او ليصمت. دي وظيفتنا، شعار يا ريت اشوفه متعلق كده في الشوارع. والله يا اخواننا ينومك صف الناس، اكتبوها كده في الشوارع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. أو تقول حين النفس بقى، أو تقول حين ترى العذاب، لو أن لي كرة، عودة للدنيا، فأكون من المحسنين. يا دلوقتي افتكرت، أحسن لقرايبي، وأحسن لجيراني والوالدين، وأحسن للمسلمين وغير المسلمين، وأحسن للجيران، وأحسن للفقراء والمساكين، أخلي حياتي كلها إحسان في إحسان. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يقول لك بعدها الله، بلى قد جاءتك آياتي، ده أنا نزلت لك الكتب والرسل، وكل شوية بعت لك شيخ يذكرك بالله ما فيش فايدة فيك. بلى قد جاءتك آياتي، عمل بها إيه يا رب؟ فكذبت. فعشان كده بدل ما هتتحسر هناك في الآخرة، لا، معاك فرصة، معاك فرصة لا تعوض بثمن والله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، لو ترجعني الدنيا تانية يا رب وتديني فيها عمر مرة تانية عشان أحسن. في سورة تانية قال الله تعالى، حتى إذا جاء أحدهم الموت، سورة المؤمنون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يا رب رجعني لشبابي وصحتي وقوتي ورجعني الدنيا. ليه؟ تصور في بعض الروايات يقول لك ايه، عاوز يرجع الدنيا ثانية واحدة أو دقيقة واحدة، لحظة واحدة، لحظة، يعمل بها ايه؟ يقول أسبح الله فيها تسبيحة لعل الله ينجيني من عذاب النار. تسبيحة. طب ما اداك 60 سنة 70 سنة ضيعت عمرك فيها مسكين. عشان كده خلي بالك. نذهب إلى فاصل ثم نعود مباشرة أيها الإخوة والأخوات. الأوان نرجع كده الأيام زمان للطيبة والخير والأمان نفتح قلوبنا لبعضنا نرفع ايدينا لربنا. الأوان نرجع كده الأيام زمان للطيبة والخير والأمان نفتح قلوبنا لبعضنا نرفع ايدينا لربنا. آن الأوان، آن الأوان أيها الإخوة أن نعود إلى فطرة الإنسان السليمة. آن الأوان أن نشتاق إلى الله وأن نعود إلى الله عز وجل بشوق. آن الأوان لكل عاصي يعني تجرع على مولاه سبحانه وتعالى أن يعود إلى الله عز وجل. آن الأوان لكل أخت فاضلة أن تعود إلى الله عز وجل. آن الأوان لكل مؤمن أن يقف مع نفسه وقفة يشوف إيمانه زاد ولا بيقل. عاوزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى قبل أن تأتينا لحظة نندم فيها على أن نعود إلى الدنيا ولا عودة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنا ملاحظ كل اللي بيطلبوا العودة مش عاوزين العودة للدنيا عشان ملذات الدنيا، ده بيقول أنا عاوز أرجع الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله يقول بعدها كلا ما كلمة هو قائلها، وقت بس هو مزنوق فيه قائل ويقول سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه وإنهم لكاذبون. وفي سورة تانية سورة السجدة ربنا أبصرنا شفنا خلاص بعد الموت، أبصرنا وسمعنا فرجعنا إيه نعمل صالحا. وفي سورة ثالثة سبحانه وتعالى يعني يقول الله سبحانه وتعالى آية عجيبة وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. مش اديتكم عمركم في الدنيا زي ما اديت ده عمر، اديت ده عمر وده عمر، واللي كان بيموت ما بيرجعش فمستحيل هترجعه. أيوه يا أستاذ حمد معانا اتصال، اتفضل يا أستاذ حمد. السلام عليكم يا حبيب قلبي الشيخ سالم أبو الفتوح، عود حميد يا حبيبي إلى قناتك المفضلة قناة الناس الفضائية. جزاكم الله خير. والله يا أستاذ قلبي وأنا سعيد إن أنا بكلمك يا شيخ سالم، وعايز اتكلم معاك بس في نقطة مهمة بس لو تسمح لي واقفل على طول يا حبيبي. اتفضل يا اخويا. انا عايز بس التليفون بتاعك على طول اللي هو 01277 مغلق، ادينا تليفونك بالله عليك يا شيخ سالم ضروري. حاضر يا حبيبي حاضر. في رقم جديد ان شاء الله هندوه لكم باذن الله ان شاء الله في الكنترول. الاخت حورية من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت اقول لك جزاك الله خيرا وعودة ميمونة ان شاء الله الى قناة الناس. بارك الله فيك. وعلى فكرة أنا أول اتصال كان مع يعني فضفضة مع سالم أبو الفتوح، وعودة ميمونة إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله ينفع بك الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا يا أختي الفاضلة من الجزائر، فأنا أحب الجزائر وأهل الجزائر وأخويا الفاضل محمد بن بني السوي، جزاكم الله خيرا أخي محمد. لو لاحظ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقالوا يا ويلنا يا إيه مالكم أنتوا بتصرخوا ليه في إيه. وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير أمال كنت بتعملوا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. معنا اتصال، فضل أستاذ حمد. الأخت أمان من الدقهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا منور الشاشة، أنت من زمان فين وحشتونا جميعا. الله يديك الصحة والعافية. الله يعزك ويعزم. عايزين حضرتك تتبنى برنامج اللي هو نعمل مصانع وطنية، حضرتك تجيب ناس قانونيين واقتصاديين والفلوس دي من فلوسنا احنا من فلوس الشعب، مش عايزين لصندوق لا ولا عايزين نستلف من حد، احنا عايزين نبني مصر بايدينا زي طلعت حرب ما كان بيواجه الاستعمار بايدينا. احنا مش عايزين البرامج اللي هي الناس الخايبه اللي عماله تهد في مصر، عايزين حضرتك تعمل برنامج مع الدكتور عاطف عبد الرشيد للإصلاح الوطني بإيدينا، إحنا مستعدين نبيع كل أنفسنا لصالح وطننا من كل حد، يعني عايزين نعمل شركات مساهمة بأيدينا إحنا، مش عايزين حاجة، إحنا اللي نشتغل فيه. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا أختي. عايزين نعمر يا أخوانا مش نخرب، نعمر في البلد. معانا الأخت أم محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف مليون الحمد لله على السلامة يا شيخ سالم. الله يسلمك يا رب. والله والله والله قسم بالله بقيت في قلب الحرم وعمال أدعي لك وأدعو لجميع المشايخ، الله يجزيكم عنا كل خير. الله يبارك فيك يا رب يا أم محمد. ومعاك محمد ابني أهوت هيسلم عليك. حاضر. دكتور محمد. اتفضل يا دكتور محمد. يا محمد جزاكم الله على دعائك يا أم الفضلة، وربنا يجعله في ميزان حسناتك ويبارك فيك يا رب. ازيك يا شيخ سالم؟ السلام عليكم يا دكتور محمد. اهلا وسهلا، ازيك يا شيخ؟ طيب الله يصلحك يا شيخ سالم، والله ومن زمان الشاشه منور بنورك يا شيخ سالم. الله يبارك فيك، الله يطول عمرك ويجزاك خير ويوفقك ان شاء الله عسرات الدنيا والاخره. اللهم امين يا اخي الحبيب، جزاك الله خير. نشكر جميع اللاعبين على قناه الناس، والله يفيدكم يا رب. الله يجازيهم كل خير. الله يكرمك يا رب ويديك الصحه والعافيه. اخونا محمد من شرم الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك. الله يسلمك ويديك الصحه. نورت قناتك ونورت الناس كلها. الله يبارك لك يا رب يبارك فيك. لينا طلب صغير عندك يا شيخ. اتفضل حضرتك اتفضل. لا عليك تصلح اللي الشيخ خالد بوظه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. معانا محمد، معانا الاستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ خالد؟ الله يسلم حضرتك يا فندم، الله يكرمك. ربنا يبارك لك كده يا رب ويخليك. اللهم امين يا رب، يبارك فيكم. بعد اذنك يا استاذ، انا كان في رؤيه كده وحلم كنت عايز اقولها لحضرتك، فينفع الحلقه دي يعني ولا والله انا ما بعرفش افسر للاسف. جزاكم الله خيرا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إحنا معانا فرصة لا تعوض، ما تيجي بقى أول حاجة، إحنا ربنا جايبنا للعبادة، ما تيجي أول حاجة نعملها نصلح أنفسنا يا إخواننا، إصلاح النفس. نختم إن شاء الله أستاذ حمدي. دي أول حلقة أيها الإخوة، من آن الأوان اختار الاسم الأستاذ مصطفى الأزهري، ربنا يجعله في ميزان حسناته، والكلمات الطيبة بتاعت التتر يعني ربنا يجعله في ميزان حسناته. وأنا أشكره شكر خاص، وشكر خاص للأستاذ محمد المدني جزاه الله عني خير الجزاء، والأستاذ علي سعد وكل العاملين في قناة الناس اسم، وكل الإداريين والعاملين وكل من في قناة الناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يبارك فيهم جميعا، وأسأل الله أن يبارك في الطيبين الرحماء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباد الرحمن وأن يبارك فيهم وأن يرزقهم النصر العزيز، اللهم ارفعهم ولا تخفضهم، عزهم ولا تزلهم، وكن معهم ولا تكن عليهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ طب إيه نعمل إيه بقى يا رب؟ إحنا عرفنا جايين للعبادة، طب نعمل إيه؟ إيه هي الخطوة العملية؟ الحلقة الجاية هناخد في نفس الصورة، ربنا هو اللي وجهنا أننا اعملوا كذا، يا ترى هنعمل إيه عشان ربنا يرضى عنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا كل من سأل عني وكل الإخوة، كل من وقف معنا جزاه الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوان نرجع كده الأيام زمان، للطيبة والخير والأمان، نفتح قلوبنا لبعضنا، نرفع ايدينا لربنا. آن الأوان نرجع كده الأيام زمان، للطيبة والخير والأمان، نفتح قلوبنا لبعضنا، نرفع ايدينا لربنا.